بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد ندخل في كتاب ندخل في درس القواعد الفقهية إن شاء الله، نبدأ في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نعم، سؤالنا على على هذا، على المسح. لحظة لحظة، فالكلام على دلوقتي انت بتدرسي معانا وعارفه الكتاب في المذهب، احنا بنمتحن على المذهب. الفتوى غير شيء، غير كده. ما احنا كنا تكلمنا، انت قديمه معانا عارفه الكلام ده. ان المذهب احنا دلوقتي بنمتحن على المذهب، على القول المعتمد. احيانا الفتوى تختلف. لا، من اول المسح. نعم، طب ايه رايك؟ انت اشكلت علينا يا مشاهد الان، قلت اول مسح بعد الحدث. طب ما رايكم بقى في السؤال هذا؟ انه توضأ، توضأ حد لسه بيعترض عليك يا الظاهر تقريبا. قبل ما اقول انا نشوف بس اللي بيكتب. طب توضأ بالماء، غسل القدمين، ثم لبس الخف، تمام، وصلى الظهر، فجاء العصر، أراد أن يتسنم بالوضوء، مش قال أنا أتوضأ لكل صلاة، فدخل فتوضأ على ولم يحدث، فمسح على الخف. بدأت المدة الآن للمسح أم لم تبدأ؟ هو مسح، توضأ ومسح لصلاة العصر. ليش لا؟ حدث ايه؟ احنا ما لناش دعوة بالمذهب خلاص دلوقتي. المذهب قال ايش؟ هذه الحالة لم تبدأ. طيب انا سؤالي هنا، يعني انتوا الان هو لو مسح توضأ لصلاة العصر وكان لم يحدث ولكن مسح، خلاص المذهب عرفنا الان على الراجح، المدة تحسب ام لا تحسب؟ لا، ما هنا الكلام عندهم قال لك لا، لانه يعني غير حدث. يعني يعني انا ما فهمتش الان، عندك الراجح خلاص المذهب، احنا عارفين المشكله، الراجح يحسب المده حتى لو توضأ من غير حدث مسح ولا لا يحسب؟ تحسب. يبقى اول مسح بعد الحدث هذا ايش؟ ليس شرطا بعد الحدث، يبقى على اول مسح، يبقى المده تحسب من اول مسح. ده طبعا خلاف المذهب، المده تحسب من اول مسح، صح كده؟ نعم، احنا خلاص، احنا بنتكلم في الراجح ده. انا بس ده أنا. طيب ندخل بقى، خليكم معايا في القواعد عشان النهارده عندنا اشياء دسمه في القواعد. ايوه، حاضر حاضر حاضر. عيوني انت خلاص بقى دلوقتي تتدلل، تضع قدميك وتتدلل بعد ما جبت النتيجه دي. فانت دلوقتي بقيت عايز تحط امتحانات كل اسبوع، ماشي؟ حاضر، طيب ابشر، انت هتشوفوا امتحانات بعد كده ان شاء الله. ابشر ابشر، يلا ندخل في الجد بقى. وقفنا عند قاعده فرعيه مهمه جدا، كنا قد اثرنا فيها مثال المره الماضي السابقه، وهي قاعده اذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري. إذا جاء الجواز الشرعي المذهب أصلا ما بيكلمش في الحدث، المذهب بيتكلم فين؟ بيتكلم في الحدث اقصد، ما بيتكلمش في المسح. المذهب بيتكلم على الحدث، المسح من الحدث. لكن احنا لما قلنا اول مسح على الراجح يبقى لا يشترط بعد الحدث بقى. ده كان التصحيح. المسح عند اول ما يحدث. طب خليكم بس معايا عشان ابتدي وبعدين نبقى نشوفوها. قلنا اذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري. ولو تذكروا لقلنا لو الميته محرمه وفيها ضرر تضر بالانسان، لكن لما جاء الجواز الشرعي اذا كان في مخمصه او مهلكه ولا بد ان ياكل من الميته، فقلنا هنا رفع، اذا جاء الجواز الشرعي رفع الضرر القدري. يبقى لو اكل الله عز وجل يرفع عنه هذا الضرر لأنه أجاز له الأكل في ذلك. فهمتم القاعدة؟ ودي كالمثال لها لذلك أيضا. يعني ما دام أجاز الشرع لن تجد الضرر، يرفعه الله عز وجل لأنه أجازه لذلك أيضا. طيب ومثلنا لو تذكروا في مسألة الرجل اللي ما عنده ميتة، طعام ميتة وطعام غائب، وتكلمنا في ذلك وقلنا لو قلنا بأن الميتة ثابتة بالنص والغائب طعامه بالاجتهاد، بعضهم رجح ان ياكل الميت ولا ياكل طعام الغائب، المساله اجتهاديه لذلك، لكن ان الميت ابيحت بنص والثاني ابيح باجتهاد، فعند الترجيح يقال ذلك. وان كان لذلك هو ليش قال ان الميت لن تكون ميت، هيرفع ليش هنا يرجحه ان ابيح بالنص واصبح الجواز الشرعي جاء فرفع الضرر القدري، فلا تنظر الى انها ميته وتقول لا ده انا هتاكلها لان عندي نص والثاني عنده اجتهاد فانا اتبع النص لذلك. فهمتم؟ طيب ايضا لو عندنا محرم، انتبهوا بقى معي، محرم في الاحرام، محرم مش محرم، محرم وامامه ميته وصيد، يعني هو في الصحراء الان وفي طريقه واحرم وامامه الان اما صيد غزاله معديه رايحه جايه كده قدامه او ميته معهوش اكل ولا شرب الان، فالان هو هيموت من الجوع يريد ياكل، يأكل الميتة أم يصطاد ويأكل الصيد؟ هو محرم عليه الصيد، انتبهوا إنه محرم، محرم الصيد ومحرم الأكل من الصيد اللي كمان إيش؟ الأكل منه، يعني الصيد والأكل من هذا، والميتة محرمة لكنه الآن في مهلكة، فقالوا الآن يأكل الميتة أم يصطاد ويأكل الصيد؟ قالوا لا يأكل الميتة، لأنه في أولا في الميتة لن يرتكب محظور لأنه جاءه نص، أما في الصيد سيرتكب محظورين، إنه يصطاد ومحرم وإنه يأكل من الصيد، فقالوا هنا يأكل الميتة ولا يجوز له الصيد لأن الجواز الشرعي سيرفع الضرر القدري. القاعدة دي تريحك ليش؟ لأن أنت ترى أن الشيء فيه ضرر في الأصل منع عنك، لكن لما يأتيك الجواز تطمئن قلبك بان ما دام الله عز وجل قد اجاز لك شرعا سيرفع عنك الضرر القدري. تفهمين المساله هنا ليش؟ لان بعد يقول لك انا هاكل ميته، طب انا جرالي كذا، طب انا اكل الطعام كويس، قلنا له هذه القاعده تريحك لانك اتبعت الشرع في ذلك فلا اشكال عندك. طيب منها ايضا انه طبعا دي تطبيقات لهذه القاعده، ان جواز السكوت على إنكار المنكر، ودي قاعدة بيغفلها كثير من الطلاب وبيقدحوا في أهل العلم وكثير من الناس وهم بجهل منهم، جواز الإسكات السكوت عن إنكار المنكر إن كان يترتب عليه على هذا الإنكار ضرر أعظم. لو تذكروا قصة ابن تيمية اللي قلناها الأسبوع الماضي مع أصحابه أو مع تلامذته أمام التتار، وكان ترك الإنكار عليه في شرب الخمر أمامه مع أنه راهم يسكرون، لأنه أفاقوا كما قال سيدخلون البلدة يختصبون النساء ويأخذون الأموال ويقتلون الرجال، فدعهم في سكرهم أفضل لذلك، أي دفع ضرر أكبر بضرر أقل. إقامة الحدود، لا شك أن إقامة الحدود فيها مفسدة على الناس يعني مفصله بقطع يد، بقطع رقبه، بقطع كذا، او رجم او ذلك، لكنها فيها مصلحه بعدم تشجيع الناس على هذه الجرائم ايضا. قتال البغاه لا شك في ضرر في قتالهم، لا شك في ذلك ايضا، لانه مسلمون، لا او لان منهم، لان منهم في منهم مسلمون، وفي ضرر في هذا القتال. لكن ضرر القتال عندهم اهون، قتالهم اهون من خروجهم على الناس وعلى النظام وعلى تقتيل الناس والدماء. فكان هنا دفع هذا بهذا ايضا، دفع الصائل، وهذه ايضا مفسده قائمه، انك بتدفع الصائل لكنه لتدفع المفسده الاعظم، ان هو يقتل او يسلب المال او غير ذلك ايضا. من ايضا جواز الاخرى على الطاعات، اخذ الاجره على الطاعات. الاصل ان الطاعه ليست عليها اجره، لكن قلنا ان يجوز لمعلم القران، المؤذن، المقيم الصلاه، الامامه، ان ياخذ حتى لا يزهد الناس في ذلك، ولا نجد احد من يعلم ولا يؤم الناس او يقيم الصلوات او غير ذلك، او يخطب الجمعه او غير ذلك ايضا. بعضهم قال ايضا جواز شق بطن الام الحامل لاخراج الجنين منها، الام الميته طبعا، شق بطن الام الميته، مع ان ده تمثيل، وده لكن ليش؟ لتخرج جنينا حيا منها، لان هي ميته، والاصل ان الميت مكرم يعني لا يمثل به او شيء، لكن هنا قال ان الميت لها حرمه، لكن جواز ان شق البطن لاخراج الجنين الحي. بل قالوا دائما ايضا جواز ان ولي الامر او الامام اذا راى احد يعاين، يعني عنده عين، معاين، عارف اللي عنده العين، يحاسب، يعني بينظر بالعين بيموت العين، العين حق كما قال يا سلام، بل اكثر ما يدخل القبر العين. نعم، اكثر ما يدخل القبر العين. فهنا يقول الامام لو راى احد يعاين علم انه بيعاين ده، قال يجلسه في بيته، ما يخرج من البيت، ويصرف له راتب شهري ياكل منه وعائلته حتى يكفي الناس شره. نعم صدقا، هو ممكن يكون الرجل لا يقصد، بس عينه بتسبق، وهو يعني العين غير الحسد، انتبهوا، في فرق بين العين والحسد. العين هي الامر غير الحسد، الحسد امر قلبي، لكن العين هي ممكن ايضا تكون من العين التي تصيب، وهو ممكن يكون صاحب العين ما يستطيع ان يفعل، هي لحظات يعني ينظر لشيء فمره واحده فيحدث، كما نظر الرجل لصاحبه في الماء ويختسل فسقطه. فنقول هنا ممكن يعني ايه، ان بعض الفقهاء عندنا في الكتب تجد ان الامام يجلس في بيت يوصف له راتب حتى لا يخرج ويضر الناس، ما هو يضر، هيوقع طول ما ماشي بقى ايه العماره دي، المحل دوت كذا، هتلاقي كله ايه راجل مش هيلاحق على ايضا. هو طبعا هو انتبهوا ما خلوها منين؟ قالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع اكل الثوم والبصل ان يدخل المسجد حتى لا يؤذي الناس ويضرهم ويؤذي الملائكه، فمن باب اولى العائن، هذا العائن هذا ضرره اشد، اذا كان ده بس الاكل ثوم وبصل منعناه من المسجد، فالعائن هذا انه يجلسه في البيت ما يتحرك ويسقط من عليه حتى الجماعات، يعني ان هو يجلس يعني حتى لا يؤذي الناس بذلك ايضا. طيب ننتقل لقاعده من القواعد العظيمه جدا، يعني هي ان كانت هي قاعده تنزل تحت لا ضرر ولا ضرار، لكن هي تسمعونها كثيرا، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه من القواعد الهامه جدا، و سواء في مقاصد الشريعة، في أصول الدين، أيضا في السياسة الشرعية، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه تطبق هذه القاعدة في أبواب كثيرة جدا في الشريعة. وهي أولا قبل أن ندخل نبين مفرداتها، درء المفاسد، ما هي المفاسد وما هي المصالح. درء أي دفع، تدفع المفسدة، والواجب أنك تدفع المفاسد قدر الإمكان، الواجب انه تدفع المفاسد قدر الامكان، والواجب انك تجلب المصالح ايضا قدر الامكان. الاشكال كما سنبين لما ياتي تعارض بين درء المفسده وجلب المصلحه، لو فعلت هذا ستدرأ مفسده، ولو فعلت هذا تريد تجلب مصلحه، بس جلبك للمصلحه هذه سيؤدي الى مفسده عظيمه، او مثلا عدم درك للمفسدة هذه يضيع مصلحة عظيمة، العكس، عدم درك للمفسده قد يضيع مصلحه اخرى اعظم. فهنا لابد نبين انه لو كانت المفسده اكبر من المصلحه، يعني عندي مفسده كبيره ومصلحه صغيره في شيء هفعله انظر اليه. لو قلت تذكروا انتوا المحاضره بتاعت الاصول الشرعيه اللي هي في الزمن الفتن، قلنا من ضمن القواعد انه بينظر الايجابيات والسلبيات والواقع ينظره ثم يدفع. طب لو نظرت عندي مفسده عظيمه ومصلحه قليله، فيقال مقدار المفسده اهم، ادمع المفسده ومش مهم جاء اجل المصلحه دي، لان المصلحه اقل بكتير من المفسده اللي انا هدفعها، يبقى اهتم بدرء المفسده عن جلب المصلحه. طب لو كانت المصلحه عظيمه والمفسده قليله، لا تغبر المفسده في المصلحه العظيمه التي ستاتي، فافعل المصلحه العظيمه وحتى لو في مفسده جاءت معها، لكن المفسده هذه لا تقدر تنغمر امام المصلحه الكبيره. فهنا نقول اذا كانت القول، اذا كانت ان كانت المصلحه عظيمه وادت الى مفسده اقل، نعم نقدم المصلحه على المفسده، ولو كانت المفسده عظيمه والمصلحه اقل، لا اقدم المفسده ولا افعل المصلحه. الاشكال لو تساوت المصالح والمفاسد وتعذر لك، هنا بقى دي الاشكاليه، ودي طبعا حاله بحاله، تساوت المصالح والمفاسد وانت تحتاج لضبط في هذه الحاله الثالثه، ولضبطها العلماء واهل العلم والحكمه والفقه والعلم بالمقاصد الشريعه وغير ذلك التي تساوت فيها المصالح مع المفاسد. اختلف العلماء على ذلك، يبقى خلاص قلنا لو المصلحه كبيره والمفسده اقل هنعمل المصلحه، ولو المفسده اكبر كبيره والمصلحه اقل هندرأ المفسده. طب تساوت ماذا نقدم؟ اقوال عند العلماء، وهذه القاعده التي معنا الان، عند تساوي المفاسد مع المصالح، يبقى الحاله اللي بنتكلم عنها الان هي التساوي مش الاولى والثانيه، خلاص الاولى والثانيه حكمها معروف. قالوا قول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، الاثنين متساويين، لا أدفع المفسدة أولى من أجيب المصلحة، وقول قال لا جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة، الأول أجيب المصلحة حتى لو في مفسدة هتكون. القول الثالث قالوا بالتوقف، أو إيش بالتوقف؟ يعني نتخير كل حالة على حسب الطبقة، كل حالة مش قاعدة مضطردة، هنا كل حالة حسب مضطردة. طيب إذا عندنا قسم تكون فيه المفسدة أعظم من المصلحة والمصلحة مغبورة، اتفاق على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقسم المصلحة أعظم من المفسدة والمفسدة مغبورة في المصلحة، اتفاق على تقديم المصلحة ومع المفسدة القليلة. القسم اللي فيه التساوي وحقيقة تحتاج لتمحيص وتدقيق من أهل العلم في كل حالة، هل هندرء المفسدة ونقدمها على جلب المصلحة أم نسعى للمصلحة حتى لو فيها مفسدة؟ لا إشكال، بس نسعى للمصلحة هذه. والحق أن القول الثالث هو أعدل الأقوال في المسألة، أنك لا تستطيع أن تضع قاعدة مضطردة، لا تستطيع تقول أن درء المفاسد على الإطلاق سيكون، ولا جلب المصلحة على الإطلاق سيكون، لكن لابد تدرس في كل حالة، قد يكون في حالة معينة أن المفسدة هنا درءها مقدم مع تساوي المصلحة، لأن ممكن يؤدي إلى مفاسد أخرى مستقبلية، فأنت تدرأ هذه أولا وتضحي بالمصلحة. وممكن تقول لا المصلحه اتي بها الان مع وجود المفسده اللي معي، لان المصلحه دي تجرني لمصلحه اكبر بعد ذلك ممكن تمحو هذه المفسده، فهذه ايضا يحتاج اليها في كل حاله، لابد انك تنظر اليها على حده، ما تستطيع تقول ان المساله مضطرده. لكن نقول هنا المفاسد لابد نتكلم عنها والمصالح، لان المفاسد جمع مفسده وهي الضرر، لذلك انظر ليش جت تحت القاعده لا ضرر ولا ضرار، المفاسد جمع مفسده وهي الضرر وهو ما يؤدي الى الفساد. طيب حتى وإن لم يكن ضررا لكن ممكن يؤدي إلى فساد، فداخل معنى هو ليس ضررا الآن لكن ممكن يؤدي إلى فساد، فيكون هذا أيضا من المفسدة أيضا، يعني ممكن تكون المفسدة ضرر واضح والمفسدة ليست ضرر لكن سيؤدي إلى الفساد بعد ذلك، فممكن هنا إيش يعني ممكن تقول لي أنا عندي اختلاط مثلا أو عندي شيء في أنسي مثلا هو الان لا يسبب ضرر لكن سيؤدي الى كذا وكذا وكذا، موجود من ضرر موجود. طب هنا المقصود بضرء المفاسد اي ارفع المفاسد امنعها ازالتها، وطبعا هنا اللي تنظروا ان الاصل ان انا ارفع المفسده قبل وقوعها، ده الاصل ان انا اعمل قبل وقوع المفسده، لكن هب ان المفسده قد حدثت وانا لابد ان انا ارفعها بعد حدوث. يبقى عندي مرحله اللي هي الوقايه بنسميها، انك لا اصلا لا تسمح بوجود المفسده، لكن هب ان المفسده موجوده الان والمصلحه موجوده، وان مصلحه المصالح جمع مصلحه، والمصلحه كل ما كان فيه من نفع، كل ما كان فيه نفع يعد مصلحه. بل بعضهم يقول ان دفع المضار يسمى مصلحه، دفع المضار ودفع الضرر كانه مصلحه ايضا، يبقى كل ما فيه نفع يسمى مصلحه، يعني كانها تسمح بذلك. طيب ما ادله القاعده دي اصلا؟ مساله ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وان كان اسمها كده اصلا سمى هذه، يعني كان هذه تقدم هكذا، لكن قلنا بان عند التساوي لابد الصحيح انك تتخير في كل موقف. لكن نقول طيب ليش، من اين استنبطوا هذه الادله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. والحديث الثاني ده في البخاري ومسلم: فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. روايه اخرى لابو هريره. انظر هنا ايش؟ ان هنا قالوا ادله تدل على ان تقديم درء المفسده التي لا تؤدي الى مفسده اعظم. يعني ايضا انت هتدرأ المفسده، لكن لابد تنتبه وانت بتدرأ المفسده تدفعها ما يؤدي ذلك الى مفسده اعظم من كده، والا لا تدرأ هذه المفسده. وده ضابط ايضا في القاعده. ومنها قول الله عز وجل: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. يبقى في نفع وفي اثم، لكن الاثم المفسده اعظم من النفع المصلحه، ومنعت لان الاثم اكبر من المنفعه. اذا يظهر هنا بان المفسده مقدمه، لما تكون كبيره والمصلحه صغيره يبقى لابد تدفع هذه المفسده. الله عز وجل اثبت ان فيها اثم وفيها منافع، لكن الاثم اكبر من المنافع اللي موجوده، ولذلك حرم الخمر والميسر والى غير ذلك. طبعا لان وان كان فيها نشوه ولذه واستمتاع، لكنها فيها غمر للعقل وضياع للعقل، وهذا مفسده عظيمه جدا اكثر من النفع اللي موجود ايضا. ومنها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اذا سب الهه المشركين قربه قربه. كان لسه حد بيسالني يعني استهزاء بآلهة المشركين، انك تستهزئ بهم قربه قربه. لكنه كان السؤال، الولد كان بيسالني، يبدو ان في شيء طالع كده في موضوع النت انه بيستهزئوا ببعض الترانيم الخاصه بالغير وفيها كلام شركي، وعاملين على هيئه كده شيء يعني. فقلت له: لا، ان الكلام الشركي لا يجوز انك تقوله، حتى لو شركي لهم، لكن ما تردده. يعني مساله فقهيه انك نعم سب آلهة المشركين، الله عز وجل بين ان هو، لكن لا لكن نهانا عن السب حتى لا ايه، لا يرد السب بسب الله، فنهينا عن ذلك للمفسده، مع ان سب آلهتهم من الدين من الايمان. الاستهزاء بهم وتنقيص آلهتهم الباطله هذا من تمام الايمان، لكن منعنا من ذلك حتى لا يرتد الامر ويكونوا يسبون لهم، فنحن منعنا لعدم للمفسده الاعظم. المساله التي كان بتكلمني عنها قلت: نعم، هو سب الالهه هذا موجود، لكن المشكله ان كمان انه لا تسبه بكلام شركي، ما تردد كلامهم الشركي اللي بيقولوه في الترنيم وغير ذلك، فما يصح انك تقوله. فهنا المقصود ليش؟ لان انه قال: فيسب الله عدوا بغير علم، وهذه مفسده. فدرأنا نحن مفسده سب آلهتهم لانها ادنى معناها، او مصلحه سب آلهتهم الاستهزاء منهم بمفسده انهم يسبون الله عز وجل. اذا سب الالهه فيها مصلحه، تنقيص بيان ان الهه عاجزه وانت لا تفيد ولا تنفع، تنقيص منهم من ذلك، لكن هذا لما كان سيجلب مفسده اعظم وسب الله فمنعنا من ذلك ايضا. طيب لكن هنا لابد نبين شيء، شوف بقى الضوابط في المساله، القاعده عظيمه، احنا بنتلمس بنتعلم، لكن التطبيق طبعا ده محتاج لضبط علمي. ان لما قلت مفسده وانت بتدرأ المفسده على المفسده اكبر، صح، بتعمل مفسده اقل بحيث ان ما تاتيش بمفسده اعظم، لابد هنا انك وانت بتتكلم عن المفسده تكون متحققه، انتبه للكلام اللي بقوله لك ده، ان تكون المفسده متحققه، انت لا تدرأ مفسده متحققه وليست مفسده موهومه، ولابد ان يكون عندك تحقق لوقوع هذه المفسده. انا ليه بقول الكلام؟ عشان الاصحاب اللي قاعدين كل يوم وليله كل ربع ساعه ونص ساعه وخمس دقائق بيضربوا في رسائل ويضربوا في تقارير ويضربوا وياخدوا اخبارهم من الكفار ومن الوكالات، وانت لا تعلم الواقع، وانت بتتصور ان في مفسده او بتتصور ان في مصلحه، فلابد وانت بتطبق لابد تكون عندك تحقق من وقوع المفسده، مش مفسده موهومه، ولابد تحقق من وجود المصلحه، مش مصلحه موهومه. المسألة مش قاعدة نحفظها ونيجي نقول ايه تعالى بقى تشوف المفسدة، مين اللي بيحقق في المسألة؟ لابد ايضا اهل العلم ينظروا ويتأكدوا من المفسدة اللي بنتكلم عنها، مش بقى اصحاب الجرائد والمجلات والصحف واللي بيفتحوا دولت دلوقتي التسجيلات، لا، انت دي مسألة دين شرع، يبقى لابد وانا بتكلم في هذه الامور بكون في مفاسد ومصالح، لابد يكون عندي واقع ويقين واخبار ومعلومات بتقول ان دي مفسده متحققه او دي مصلحه متحققه او دي مفسده موهومه او دي مصلحه موهومه، وممكن برضه هو يظن ان في مصلحه وهي موهومه غير موجوده. فاذا لا تدخل هنا في التطبيق، احنا بنتكلم على القاعده على المفاسد المتحققه ليست الموهومه، سواء بدفع صغرى بالكبرى او المصلحه الكبرى او المصلحه الصغرى ايضا المتحققه بذلك ايضا. اذا والضابط الثالث فيها كما قلنا التساوي في الاثنين، والا لو كانت في واحد اعلى من الثانيه فخلاص تكلمنا عنها، الاشكال كله في الضبط هذه. طيب هذه القاعده العظيمه جدا، لا فروع ولا تطبيقات في عده ابواب. خلينا ندخل منع التجاره مثلا في الامور المحرمه، تجاره المخدرات، الخمور، خنزير إلى غير ذلك، الأصنام، المقابر اللي بتطلع أصنام وبتطلع مش عارف كذا، هذه كلها تماثيل، كل هذه تجارة محرمة مع أنها تؤدي ممكن لأرباح كثيرة جدا أيضا، لكن الضرر اللي قادم منها أعظم بكثير، يكفي من الشرع محرمها وهي محرمة، بقى تؤدي لشرك بعد ذلك وتعظيم، او ياخذها المشركين يتعبدون بها، والبعض بياخذ بعض التماثيل ويتعبد بها يحطها معاه وياخذها، ومع ذلك هنا مع الربح العظيم ان بعض الناس بتستبيح، تقول لك انا اعملها للكفار، ايه المشكله؟ اللي شغالين بوذا دوت ولا هندوس ولا كذا ولا ايش، انا اعمل لهم اي حاجه هم كفار كفار وبيربح. نقول لا، هذه المساله محرمه والمفسده فيها اعظم بكثير من المصلحة التي تؤدي من الأرباح التي فيها. أيضا في الحياة الأسرية، خفف المسألة شوية، أنتوا لسه بعيد عن المثال ده يعني، لكن هيأتيكم فيه إن شاء الله. طبعا من المفاسد العظيمة جدا أو المصالح العظيمة أنك تتقي غضب الزوجة، دي مصلحة عظيمة جدا أنك تتقي غضب الزوجة، صدقوني مصلحة عظيمة من اعظم المصالح، ومن اهم المفاسد انك تدرأ مفسده انها تحزن منك او تغضب عليك، وهي مصلحه ومفسده، فانت الان والا ممكن تنزل القبر بسببها يعني ما فيش اي مشكله طبيعيه خالص. ف لذلك عليه ان يدرأ المفسده الزوج باي حال من الاحوال الموجوده ايضا. وطبعا من ضمن هذه المساله ان الشرع جاء بتصريح، ما تاخدوش الكلام وتطيروا بيه زي ما بتطير بيه بجواز الكذب احيانا على الزوجه، هي عايزه تسمع كلام جميل وانت اصلا ما بتلاقيش اي حاجه، فلازم تقول لها انت اجمل من القمر والقمر معدي وانت خبيتيه والنجوم اللي فوق دي ما تجيش حاجه جنب النجمه اللي تحت، والحاجات اللي هي ايش اللي هو انك لابد ان تقول لها هذه الامور، مع انها قد تكون اصلا يعني هي بعيده كل البعد عن القمر والنجوم، لكن انت الان لابد انك تكذب في هذا وتقول، والا سيكون الامر اكياس سوداء بعد ذلك عليك. فهنا الشرع اباح لك واجاز لك طبعا الكذب على الزوجه دي، للاسف الاخوه خدوها مطيه يعني اسال الله، انا اتبرأ من اللي فعلوه بعض الاخوه، قال لك هو بقى في جواز الكذب فبيكذب في كل حاجه، يكذب في كل شيء. يعني هو افتكر تظن بان الجواز الكاذب على الزوجه ده معناه، مع انه على الكاذب في ايش محدد، يعني ان انت تقول لها كلام معين، ترقق كذا، تقول لك انك لا بقتش بتحبني، لا انا ده انا مش ممكن ما بحبكيش، ده مش عارف ده انك، الامور التي فيها الود والالفه والمحبه، مش مش الكاذب بقى على طول. يعني ايه اللي هو انا فين انا، لا ده انا غرقان في الشغل وهو في حته تانيه، الفلوس ايه، لا ما عندناش فلوس خالص وهو ما شاء الله معاه كذا، ده كل ده ما يبص شرع، ده مش من المباح في الكذب على الزوجه. لكن نقول هنا ان هذه المساله من المسائل التي يجوز فيها ان تدرأ بها المفاسد، انك تتكلم كلاما لتصلح، بل حتى الجواز الكاذب في الاصلاح بين الناس، لما تروح تصلح بين اثنين وتقول له ده فلان قال عليك كلام ممتاز، ده بيحبك جدا، ده شكر فيك، والثاني تقول له كده، تلاقي القلب ممكن ايه ده، طب خلاص يعني، ويبتدي يحدث تآلف. فجواز انك تقول هذا الكلام من باب البغي في الاصلاح، وهذه ايضا بتحقيق مصلحه، مع ان الكاذب فيه مفسده لا شك، لان القول غير الحقيقه، لكن قال ايضا يؤدي ذلك. منها ايضا ان الانسان منع من التصرف في ملكه ان كان هذا الملك سيضر بالجار، ان يضر بالجار هذا منع، مع ان الاصل انك انت ملكك، لكن لو كان هناك ضرر بالجيران وممكن فاذا في مفسده فقد تمنع من المصلحه التي حقك تستعملها بسبب المفسده. وطبعا فيها احاديث في ذلك، بس انا بتجاوز في الفقه، بجيب لكم بس الامثله اللي تفهموها. حرمه بيع السلاح في اوقات الفتن، تقول هذه مساله، حرمه بيع السلاح في وقت الفتن، اوقات الفتن، اوقات الفتن والقتال يحرم بيع السلاح، مع ان قد يكون في مصلحه كبيره في الاكتساب. وقت القتال بقى اللي معاه سلاح بيبيع ويكسب، ماشي. ولكن المشكله فين، المفسده فين؟ انت بتساعد على قتل الناس بعضهم لبعض، خاصه لو كان قتال بين مين، المسلمين ومسلمين ايضا. فهنا حرمه بيع السلاح في وقت الفتن حتى لا تزكي الدماء اللي موجوده ايضا، فدرء المفاسد مقدم على جلب المال، لان بيع السلاح يجوز، لكنك ما يجوز في وقت الفتن، وقت قتال المسلمين بعضهم ببعض. طبعا ده ناهيك عن اللي ايش، اللي بيبيع السلاح للكافر يقتل بيه مسلم، دي مساله اخرى قد تكون نواقض من نواقض الايمان. انا اتكلم ده اشد حرمه، ان هو يعلم ان الكافر بياخد السلاح عشان يقتل بيه مسلم فيبيعه له او يعطيه المساعدات في ذلك ايضا. منه منع الاحتكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. الاصل الاحتكار في السلع منهي عنه، لان في مفسده، مع ان الاحتكار ده صراحه استاذ الاحتكار ده جاي لك انت صحي دلوقتي صح؟ كان انا ما سمع الاحتكار رفع راسه، فلان مفسده طبعا. الاحتكار مصلحته ايش؟ بتاخد اموال كثيره، تحط كيلو الرز اللي ما اعرفش هو بكام دلوقتي، ب 40 30 50، هو الراجل ده هيبص لي ان انا مش عارف بسعره فعلا، يبقى ب 100 150 ها؟ 25 يبيعه بقى في رمضان جاي ب 50، يبيعه ب 60، خلاص يا جماعه تبقى ده هتخلوني ابطل 50، نجيبوا بعض واحنا قاعدين. فيبيعه بقى يلم كله، يجي وقت رمضان يوم ايه؟ ده لو كان احتكار. في فرق بين ان انا اشتري وابيع في الموسم، ده اشكال، لكن انا احتكر، انا امسك السوق، انا مستورد او انا تاجر الاصلي، فخزن عندي وفي بقى اعطش السوق زي ما بيقولوا الجماعه التجار، وبعدين انا انزله بالسعر اللي انا اريده، فهذا احتكار في مصلحه عظيمه. ان انا باخد اموال كثيره، والشرع ما منعكش من الربح، انت ممكن تربح 1000% على فكره، مفيش اشكال، بعرض وطلب، وهذا فضل الله يأتي من يشاء. الراجل خد الشاه 100%، خد الدرهم جاب شاتين وباعها ورجع الدرهم والشاه للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي رضي الله عنه. فنقول هنا لا اشكال في نسبه الربح، لكن الاحتكار هنا لا فيه اشكال، في ضرر، فالمفسده منعناها ان يحتكر للمفسده العظيمه الموجوده بذلك ايضا. ايضا تخلف المريض او الطبيب عن صلاه الجمعه ان احتاج الى ذلك، الطبيب عنده عمليه وراح داخل الان جاله طوارئ، لو كل الاطباء الاخوه يعني او عموما الناس جه في وقت الجمعه سابوا الطوارئ المستشفيات وراحوا يصلوا، طب الناس اللي هتدخل دي هتروح فين؟ هتموت. لو كان في طبيبات ويستطيع طبيبات تقوم بالمهمه لا اشكال، لكن هم ان ما فيش طبيبات الان، طب الطبيب اللي جالس وقت الجمعه في الطوارئ او عمليه مستعجله مثلا، يبقى هنا ايش المصلحه اعظم بكثير في انك تنقذ حياه احد عن طبعا المفسده بعدم صلاتك، لان دي امر انك تفعله ذلك، لكن جاء الشرع بجواز سواء المريض ايضا، هل المريض خلاص مش قادر احتمل لابد يدخل المستشفى الان ويفعل العمليه وهي وقت صلاه الجمعه، هو هنا دفع المصلحه مقدمه هنا على المفسدة في ذلك أيضا، لأن في مفسدة كبرى لو تركت المريض، ومفسدة أقل بأنك ليش؟ أنك لا تصلي الجمعة. هذه أيضا من، طيب، من المسائل، أيضا من المسائل التي معنا تبدأ سؤال فقهي، هو في نفس القاعدة الآن. إذا شك أحد في الوضوء، هو في الغسلة الثالثة، فشك هي الثالثة دي الثالثة أم لا؟ هذه الثانية، هل يأتي برابعة أم لا يأتي؟ هو شك، فهموا، أنا مش بعلمه نجيب الرابعة، هو شاكك، هل اللي هو عليها الآن هي الثالثة أم الثانية؟ فإما يأتي تكون رابعة أو تكون ثالثة، فماذا يفعل؟ كله أعمل كده براسه. طب اللي عامل بقى براسه كده دوت ماشي، واللي عامل هيعمل راسه كده، كله عامل كده، عايز اعرف الاول كله لا ولا كله اه؟ ما شاء الله كلكم بتدوروا على بعض. طب كل واحد في اه، طب قول يا ابو اه بقى، تعالى. انا هقول لك ايه علاقتها بالقاعده، بس انت جاوبني. يعني ايش؟ أنا شاكك في الثالثة، فهمني، الأدنى واحدة والكمال ثلاثة، شكيت في الثالثة. طيب هو شك، هل يعني هو في الثانية، أنا آسف، في الثانية وجاي على هي، هو مش عارف اللي واقف عليها دي إما تكون ثالثة أو تكون لا، هيأتي عليها ثالثة أو رابعة، يأتي بيها ولا لا يأتي بيها؟ يعني هو خلص اثنين، هو شاكك دي الثالثة أم الرابعة، يأتي ولا لا يأتي؟ شفت السؤال؟ هو الآن خلص، هو الوقت اللي جاي عليها إما تكون الثالثة أو تكون الرابعة، يأتي أو لا يأتي؟ أنا أول سؤالي كده، أنا بقول يأتي أو لا يأتي. لا يأتي، مين اللي عايزه يأتي؟ يأتي ويأتي، حد عايز يأتي؟ أنت عامل نص كده إشارة مرور دي ولا إيه؟ يعني اتنين لا يأتي والباقي كله، الباقي كله لا ياتي. طب اصلوا لي اللي بيقول لا ياتي ليه، واللي بيقول ياتي ليه، اللي بيقول ياتي الاول ليه؟ لا خلاص انت كده ليه؟ لحظه بس جاوب. هو عنده شك ان الثلاثه جت ولا، بس الاختلاف دول الشك، فاليقين عنده اثنين، هو الشك المثير ده لو اثنين يبقى عندك ثلاثه، لكن عندك اثنين بس، لو كان اليقين الثلاثه ونفترض ان الكمال اربعه ساعتها خلاص تمام. انت يقين عنده اثنين بس، انت جبتها من حته، بس مش دي انا عايزها في القاعده اللي هنا، انا فاهم انت عايز تقول، خلاص جبت باليقين دي قاعده ثانيه كنت هتقولها. لا انا في القاعده اللي احنا فيها مفسده ومصلحه لازم تنظروا، انا عايز تتصوروا معي، هو ايه علاقه المثال بالمصلحه والمفسده؟ قول بقى سباع يا سنباطي. المفسده ان لو عمل رابعه ده بيع، ممكن ماشي ماشي انا ماشي، استنى يا ابو ايه، استنى. ممتاز، ها وبعدين؟ فانت قلت احسنت، برضه ليك هدية عندي، هي تكون مفسدة ليك فعلا. ايوه، قدموا فعل عدم فعل المكروه على اتيان المندوب، فهمتم؟ انا ما بصيتش على النت بقى، حد يجاوب؟ انت عكست يا مشاهد. الثالثة التي سياتي بس تكون لتحقيق اصابة السنة، ستكون المصلحة فيها اكبر من تركها. لا هم لسه يا جماعة، هم هنا بنظروا كما قلت الان، سمعتم ولا لا؟ هو ايه مفيش صوت؟ الدكتور فين؟ اجابة امني، انا قلت الاجابة ما سمعتهاش؟ انقطعت الاجابة. طيب ماشي، نقول الإجابة هو عموما أتى بها عمر، أن نقول الآن هو إما ثالثة أو رابعة، أهل العلم كرهوا الاتيان بالرابعه لان دي زياده عن عن المسنون، فدي لو كانت رابعه يبقى فيها الكراهه. لانه قال ان الكمال ثلاثه جاءت في السنه في الوضوء، الكمال اعلى درجات الكمال ثلاثه، والنبي قال من زاد فقد اساء، فالواحد ما يزيدش عن الثلاثه. فالزياده عن الثلاثه طبعا لو تقصد ممكن تبقى بدعه، لكن احنا نقول الان هو شاكك، فهو سياتي بالرابعه كره العلماء الرابعه والثالثه على الاستحباب، فقدموا الكراهه هنا لان هي على في معنى المفسده على المصلحه للاتيان بالسنه اللي هي الثالثه المندوب. فهنا يعني قدموا عدم فعل المكروه على اتيانه بالمندوب. جات الاجابه وانا ما شفتش اجابتك يا استاذه، انت فين اجابتك؟ اه انت فوق اهو، انا والله ما خدت بالي معلش سامحيني. لا ياتي بها لانه قد لا يدفع احتمال النقص عن السنه اي الثلاثه مع صحه الوضوء باحتمال البدعه وهي الرابعه. ممتاز ممتاز ايضا نعم. يعني هي فيها شويه، انا اسف الكلمه فزلكه شويه في النص يعني، لكن هي انت تريد ان تقدمي احتماليه الكراهه على المندوب. لا نعم برضو يا استاذ اماني ممتاز برضو يعني، طبعا ما جبتش الحق لكن ممتاز ايضا نعم. طيب خلاص صيام يوم عرفه، لا ما انا خلص انتظر. صيام يوم عرفه قالوا اذا شك بدخول العيد، يعني هو في شك الان ان يوم عرفه يكون العيد، عندهم اشكال في الرؤيه. اه انتوا معانا على سامحوني على الفيس، والله العظيم ما انتبهتش الان يا ابني على الاقل. لا ما دي قاعده اخرى يا ابني على الاقل، احنا كنا بنتكلم ده قالها برضو هنا احد الشباب يعني. خلاص انت سمعت الاجابه اكيد معانا. احنا دلوقتي انا جبت المثال على القاعده دي عشان نطبق المساله كلها تطبيقات يعني، مش لا هو لو فقيه مش هياتي بها، مش هيبني على الاقل. لو فقيه يعني عايز يطبق يعني ايه، قال لا بدلا ما تكون الرابعه يكون فيها كذا اكتفي بذلك مثلا، ده لو عايز يطبقها بهذه المساله انه لا يفعل ما قد يكون فيه كراهه، لكن لو ترك فيه المندوب لا اشكال، لانه اتى بواحده من المندوب، هو ثلاثه ده الافضل والواحد مجزئ، فاتى باثنين فهو اتى بمندوب، فهو ما اتى بسنه لكن ما اتش بالكمال، فهو كانه احتاط لنفسه الا يقع في المكروه. وده ممكن يكون فقه عالي برضو انه لا يقع في المكروه ويكتفي بالمندوب الذي دون المندوب الاعلى. طيب يوم عرفه شك بدخول العيد، الرؤيه انهم اشكال، فاحتمال يكون عرفه يوم عيد لو اخطاوا شكوا في ذلك، قد اختلاف الرؤيه. طب يصوم ولا لا يصوم؟ يرسل ان شاء الله عايزين تجاوبه. انت بتسرح شعرك ولا بتعمل معايا؟ بس انا بتقوم عامل لي كده، ابص لك تقوم عامل لي على شعرك كده، فانا عايز افهم انت بترفع بتغزلني ولا بترفع ايدك؟ بس كل لما اشوفك انك حطيت لي ايدك كده، وانا اجي ابص لك تقوم حاطط لي على شعرك، فانا عايز اعرف انت هتجاوب ولا لا؟ جاوب. طيب انا عايز تقصير مش عايز كلام. لا يعني لا يصوم اولا ممتاز، هيقارب بين ايه وايش؟ ان احتمال يبقى يعني يحرم صوم يوم العيد وصيام عرفه مندوب، فهو سيقدم انه يترك المحرم احتماليته مع فعل المندوب على تطبيق القاعده. خلي بالك كل اللي بقوله ده ممكن يبقى فيه خلاف فقهي فيه شوفوا فاهمين، بس احنا بنتكلم على تطبيق للقواعد الفقهيه ليس اكثر، يعني ليس معناه ان دي فتوى او حكم فقهي، احنا قلنا كتير قبل كده بس بنطبق. نعم يعني كان بعضهم منعوا هنا عشان تحريم الصوم الشك فيه مع يقدموه اسف على الصوم المستحب اليوم عرفه ايضا. طيب منها ايضا المالكيه يرون، الامام مالك يرى بكراهه قراءه ايه السجده في الصلاه، يعني يرى المالكيه بقراءه ايات السجده مش سوره السجده اللي هي مسنونه يوم الفجر، لا قراءه ايه السجده في الصلاه. قالوا ليش؟ خوفا من التشويش على الماموم، خاصة لو النساء كمان بيصلوا وفي أماكن لا يرون فيها. فهو الملكية يقول هنا إيش؟ لأن قرأ أن تقرأ الآيات في سجدة الصلاة، وهذا من باب إيش؟ أن لا يشوش الـ على المأموم ذلك. طبعا ده في حق إيش؟ الجماعة فقط مش في المنفرد، المسألة هذه في حق صلاة الجماعة. أيضا من باب تقديم المكروه على المندوب، في ذلك، عندهم في ذلك. ومنه ايضا انه كره صلاه التراويح في المساجد بعض في البيوت حتى لو ادى الى تعطيل المساجد، لو كل الناس صلوا التراويح في البيت لن يصلى في المساجد، مع ان عمر قد احياها رضي الله عنه واصبحت سنه في ذلك ايضا. بقى اللي احنا ايه، الله المستعان، الله المستعان. والقاعده دي ايضا نتكلم عنها، ان الغالب عند الناس المسلمين يظنون اليوم الجمعه عطله، والحق ان يوم الجمعه ليس بعطله، بل الذي لا تعلمونه بكره العلماء ان يتعطل العمل يوم الجمعه. واللي هجيبها بهديه ثانيه، كره العلماء ان يتعطل العمل يوم الجمعه. الاول انا اقول يوم الجمعه اما اخلص الواجب بتاعي، يوم الجمعه مباح العمل فيه، مباح، ده مباص القراني كما قال ايها الذين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى في بيع، ولكن ربنا امرنا. قال ده بعد ذلك اباح لنا لما انتهت الصلاه، قالوا اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليه وتركوك قائما. قلنا الله خيرا له ام التجاره ايش؟ تثبت البيع ثم له وقت على البيع. طيب و طيب ما يبقى اللي بعديها بتاعت الصلاة تسلوا في الأرض تغموا مفيش قدر انت فضل في عمل بعد مش تدخل صح نص تطيع في صوت الآن؟ أنا أكثر من عندك أنت. في صوت الآن عندكم؟ صوت واضح. طيب احنا وقفنا عشان نشوف موضوع الصوت. طيب، فتحنا الصوت الآن، أعتقد راجع لكم بس. نعم، هو المذهب لأنه عنده تعارض قاعدة التقييم لا يزول بالشك، وعنده والقاعدة هذه، فهو قدر أن يبني على الأقل ويأتي بها الثالث. ده لو في المذهب يعني، ذاكر قلت لهم أن الأمثلة فيها خلاف فقهي يعني، بس هي لتطبيق القاعدة، لكن هو لأنه عارض عنده مع قاعدة أخرى، أن يقين لا يزول بالشك، فجعل اثنين ويبني عليه ويأتي بالثالث. يطبق قاعدة أخرى يعني. قاله العلماء قلنا تعطيل العمل. طب الآيات، ما أنا قلت الآيات، أعتقد أنتوا جبتوا الآيات. فأنت قلنا الآيات إن الأول لا يعني، هي يعني هو المسألة إن جاءت الآيات تبين العمل قبل الصلاة، ثم يسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا الى ذكر وذروا البيع، ثم بعد ذلك اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى في ايضا بيع قبلها وبيع بعدها، ايضا جاء النهي فقط في وقت الصلاه. فهنا فلذلك العلماء، بعض العلماء قالوا كرهوا ان يجعل يوم الجمعه عطله، لكن ليس المساله ليست مساله الاستحباب. يعني لا فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، هذه على الاباحه ليست على الاستحباب، ليست هنا. هو المساله الباب اللي عند العلماء فيها كرهوا فيها مساله التشبه، تشبه بالكفار، تشبه باليهود والنصارى، وهذا من هذا الباب. قالوا ليش؟ لان اليهود والنصارى، اليهود لهم يوم السبت ارادوا اجازه ليذهبوا للمعابد بتاعتهم او الكنيسه، والنصارى اخذوا يوم الحد للكنيسه، فجعلوا عطله لقيام بالعباده، ونحن اصل اصيل في الشرع نهينا عن التشبه به ايضا. فلذلك ومنعوا كل شيء في اليوم ده، لا النصارى بيفعلوا شيء ولا اليهود يفعلوا شيء، يوم السبت والحد ده مفترض عندهم هذه المساله. والله عز وجل قد هدى هذه الامه ليوم الجمعه اصلا، وحرم منهم اليهود والنصارى، لم يهديهم لهذا اليوم العظيم. يوم الجمعه اعظم ايام الاسبوع، من اعظم ايام السنه عموما مع عرفه وغير ذلك ايضا. فاذا المساله هي اصلها مباحه، عشان بس فاهمين يعني الإباحة، لكنهم كرهوا أن يتخذ عطلة حتى لا نتشبه باليهود والنصارى في اتخاذهم يوما كاملا عطلة لا يفعلون فيه شيء. فهمتوا من المسألة؟ يبقى هي المسألة هنا في مسألة التشبه بذلك أيضا. وطبعا العجب بقى العالم ليش إن في الآن أصبحوا بيأجزوا الجمعة والسبت، وهم بيعطوا أجازات السبت والأحد، والجمعة ليست أجازة. فلما قيل لهم قالوا يعني ده اللي انتوا بتقولوا، ده اللي احنا بنقوله بقى دلوقتي، ده في كراهه عند العلماء بتعطيل يوم الجمعه. والايات بقى العلماء قالوا ذلك بعدم التشبه، فانت الان اجزت الناس سبت وحد، يعني بقيت انت معاهم بالضبط في الاجازه بتاعتهم سبت وحد، فانت جاي تقول ان الجمعه ليست من السنه العطله، ما احنا فوق الراس ليست من السنه العطله عند العلماء او يعني فيها، لكنك احنا فررنا من العطلة يوم السنة حتى لا نشابه اليهود والنصارى، فاحنا بدلا ما احنا نعمل السبت والحد ونعمل الجمعة، لا اجزنا مثلهم بقى السبت والحد ولم نعمل الجمعة. فأي فقه هذا انا ما ادري، لكن هو لو ارادوا الحق ما فعلوا ذلك، لكن هو المآرب مآرب اخرى والله المستعان. فنقول هنا ذلك ايضا المالكية كرهوا ايضا صيام الست من شوال، وطبعا لما بيجي ست من شوال كل سنة لازم نعيد الفتاوى المتعلقة بالست من شوال والحقهم برمضان، ويأتي علينا من يقول المالكية كرهوا الست من شوال، ويطلع يسجل المالكية كرهوا صيام الست من شوال. طب والإمام مالك كان يرى بكراهة صيام الست من شوال، ولو رأى الإمام مالك ذلك وهو على الرأس وفوق الرأس، لكن من نقدم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم رأي الإمام مالك؟ وإمام مالك لما قال هذا الكلام قال خشية اعتقاد العامة وجوب الصوم، يعني حتى هم مش يأتوا بتفسير مالك أو علة عند مالك، خشية اعتقاد العامة وجوب الصوم. طب لو انتفت، يعني قلت هي ليس بواجب والمسألة أن المسألة على السنية والاستحباب، يبقى إيش؟ يبقى أنت كيف تتحجج بقول الإمام وقد بيّن أنه خشية بأنه يعتقد العام كذا، ومع ذلك نقول له وإن ظلمت ذلك، لكن حديث صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرد. خشيت أم لم تخشى، لكن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقدم على السنة قول أحد من الأئمة؟ هم الذين قالوا إذا تعارض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فضربه بقولي عرض الحائط. ومع ذلك نقول هنا طبعا هذا خلاف الراجح، اتينا به فقط لنبين يعني تطبيق على القاعدة. أنا قلت أن بعض الأمثلة الموجودة لما ممكن تخالف الشافعية وتخالف المالكية وتخالف حتى الترجيح، لكن احنا بنتدرب على القاعدة بذلك أيضا. هم ينشي يعني رأوا بأن الناس تظن بأن وجوب صيام الست فمنع لذلك حتى لا يظن وجوبا كأن في مفسدة، فمنع المندوب بالصيام أمام إيش؟ المفسدة بأن يظن الوجوب، فكأنه يشرع في الدين شيء ليس موجودا ببدعة. فما فلذلك كان يرى كراهة الصوم ست من شوال، لذلك عادي. فهمت المصلحة والمفسدة جاية منين هنا أيضا. طيب هذا المثال خاص بالمذهب ومن يرى الجمهور، وهو المضمضة والاستنشاق في الصوم. بعض المذهب عند الشافعية والجمهور الذين يروا بسنية المضمضة والاستنشاق، هذه قاعدة لمن يرى بسنية المضمضة والاستنشاق، خلافا للحنابلة الذين وجوب عندهم مضمضة واستنشاق. المضمضة والاستنشاق عنده أقوال في المسألة هذه موجودة أيضا ومغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالعلماء يعني بعضهم كره الاستنشاق دفعا لدرء المفسده، دفعا للمفسده واحتمال دخول الماء فيفطر المرء بسببه، على انه يرون ان المضمضه والاستنشاق سنه. طبعا هو جاء هنا في الاستنشاق عموما سنه زي، فقدموا مفسده الصوم المحتمله على المصلحه في المبالغه في الاستنشاق اللي موجوده. فهنا فقالوا لا، الصائم يدرأ المفسده على حتى لا يفسد صومه، فلا يبالغ في الاستنشاق لانه ممكن يؤدي الى ذلك، مع ان الاصل في عدم الصوم انه يبالغ في الاستنشاق. فقالوا لا لا، ده على الاقل تاتي بالمجزئ حتى لا يؤدي لمفسده الصوم في ذلك ايضا. ومنها ايضا لو اشتبهت، مثال ما كثير موجود في كل الكتب هتلاقوه يعني، طبعا اشتبهت الاجنبيات، يعني واحد رضع مع واحده فاخته في الرضاعه، فنزل البلد قريه، والقريه دي كلها على بعضهم فيهم مثلا 500 1000 1500 واحد صوره، وعايز يتزوج وعرف ان اخت الرضاعه موجوده في القريه، فيمنعونه ان يتزوج من نساء القريه بسبب احتماليه انه ايه، ما مش عارفها يمين، بس في واحده اخته راحت معاه موجوده من القريه دي وموجوده، فيمنعونه من الزواج بالقريه المحدوده قلت محصوره حتى لا يصيب المحرميه التي فيها. ولكن لو قالوا لو نزل القاهره 20 30 مليون وعنده واحد اخت في القاهره راحت معاه مش عارف منين، لا اتجوز، لان المساله غير محصوره، لا نستطيع ان نمنعه ان يتزوج من عدا في، لكن هم جعلوه ايش في المحصور فقط. طبعا في استثناءات في تقديم المصلحه على المفسده، ولو كانت المصلحه اعظم ده بقى العكس، كل ده بنقدم مفاسد صح. طيب دي الاستثناءات عشان ننتهي بس من القاعده هذه. أردت تصلح بين اثنين واحتجت أن تكذب، المصلحة الصلح والكذب المفسدة، فقلنا إصلاح بين الاثنين أعلى، خاصة لو كان رؤساء قبيلة ولا قوم ولا في العائلة ولا شيء، ففي وراهم أمور خصام ممكن يبقى عائلات، واحتجت أنك تكذب وأنت تصالح، فهمنا إيش التقديم المصلحة على مفسدة الكذب. ودي طبعا لا استثناء لأن جاء الشرع بذلك أيضا. ومنها طبعا كما قلنا الكذب على الزوجة للإصلاح أيضا، هذه أيضا جاء فيه، بل أكثر من ذلك النطق بكلمة الكفر للمضطر إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان أيضا. ولعاذ بالله يعني هنا ما، وهذه أيضا ليش المصلحة الموجود إنه ينجو بنفسه حفظ نفسه على المفسدة الموجودة، فقالوا حفظ النفس مقدم على النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، نعم مع ان الكفر لا شك مفسد عظيمه جدا، لكن مصلحه حفظ النفس اعلى، فاباحوا له ان يحافظ على نفسه بالمصلحه هذه وينطق بذلك ايضا. ان تصلي لغير القبله، الناس اللي في العلم مركزه اللي طالع من غرفه العمليات اللي لا يستطيع ان يحول له السرير، ودي كنا لسه بنتكلم عنها. فالاصل انك تصلي للقبل، طب الان لا يمكن استقبال القبل، خلاص هو محطوط في عمليه او طالع في العنايه المركزه والسرير لا يتوجه للقبل، واستحاله يوجه للقبل، والمحاليل متعلقه يمين وشمال والقلب وكله والنفس ولا يمكن. وقت الصلاه جاء ويريد ان يصلي، قالوا خلاص صلي بغير استقبال القبل، غير يصلي استقبال القبله، احنا من شروط صحه الصلاه ايضا. لكن طبعا الشافعيه ممكن نتكلم في المساله هذه لو كان العذر نادر او غير نادر فيعيد ولا لا يعيد، وهذا ليس بحسن، لكن نتكلم هنا عن المصلحه والمفسده. لا شك ان شروط القبله، استقبال القبله من شروط صحه الصلاه، لكن هنا قالوا هذا ايضا ان تصلي لغير القبله اذا احتجت الى ذلك. ايضا استثناء نبش القبر، نبش القبر محرم، لما قبره واحد وبعد ما قبره قالوا ده احنا نسينا نغسله، احنا خدناه بالصدمه كده كفناه ورحنا حطيناه على طول. يرجع لو كان ما حالته يرجع وينبش القبر ويخرجونه ويغسلونه ثم يكفنونه ثم يدفنوه مره اخرى. ليش؟ ان هذا من اكرام الميت وهذا من السنه، مع ان نبش القبر محرم المفترض، لكن نقول هنا لانه مفسدة عظيمة جدا، لكنك انك تدفن ايضا عندها في مفسدة، لكن المصلحة بدفنه بغير غسل او بدفنه بالغسل هي اعظم. فقالوا اذا لا ننبش ونخرجه، خاصة لو كان لم يتغير وكان قريب عهد، نقول بالكلام هذا. فهذه ايضا من التطبيقات اللي موجود فيها. الحجر على المفلس كذلك، الحجر على المفلس هذا في مفسدة تمنعه من ماله، لكن المصلحة الاعظم ان في غرماء ولهم اموال، فهنا بتحقق المصلحة على المفسدة في الحجز عليه وعلى امواله وعلى املاكه. ايضا اذا حدث قدر الله حادث، وهنا ما اعرفش في ايه بس خلاص. وانا عموما في صوت شغال معاكم ولا؟ طيب، حادث واختلط ميكروباص بقى باص مسلمين كفار، وحدث حادث وكل مات واختلطت الجثث، لا نعلم نفرق بين المسلم من الكافر فيه، احترقوا تقطيع حصل تقطيعات او شيء، ايش هفعل؟ ونريد ان نغسل ونكفن ونصلي وندفن. فقالوا هنا لان اختلط موت المسلمين مع موت الكفار، طبعا الاصل هنا ليس بلوك مع المسلمين ولا يصلى عليه ولا كل هذه ايضا، لكن وجب غسل الجميع والصلاة على الجميع وتكفين الجميع ودفن الجميع في مقابر المسلمين. ليش؟ لأن المصلحة هنا أعظم من المفسدة، وأنك تصلي على كافر وتترحم عليه وتعامل معاملة المسلم. وليبين لك الفقهاء بيتكلموا كيف الكافر يتعامل معه، مش لأن الكافر بيموت بيترحموا عليه ويتقوش على المسلم ويعودوا يعيطوا عليه وما يعطوش على المسلمين. ده المسلم العاصي، ده رجب اللي جاي من أصحاب الكبائر حتى هو مسلم، وساعات يقولوا كلام ده كان عامل خير وكان بيعمل وبتعمل وكذا وكذا وكذا، ويجي يسبه في مسلم ماتي على المعصية مع انه هو في المشيئة، وهذا في كافر في جهنم. وهنا العلماء يبين حتى لو اختلطوا لا، المسلم يقدم، ينزل الكافر معه لكن المسلم يقدم، لا يترك المسلم هكذا. المرأة الأصل فيها أن لا تسافر مع محدودين من النهار. انا يعني بقيت بتعقد شركات السياحه والرحلات اللي شغال، مدارس، جامعات خيريه، مش عارف ايه، كل وداخلين احنا على الموسم كل يومين ثلاثه عايزين يسافروا العين السخنه، عايزين يسافر اسكندريه، نسافر الصحراوي، نسافر فين بقى. خلاص النساء مع الايه، وانتوا تخنقونا وانتوا مش هنشوف الدنيا خالص، طب انا ما عنديش محرم، طب انا ايش اتعلم كده؟ ده ربنا كتب عليك يا دي المساله، ما عندكيش ولاد، ما عندكيش زوج موجود دلوقتي، طب انت يعني ما سافرتش تفسح؟ تفسح في مصر، تفسح في القاهره، اتجوزي وربنا يرزقك محرم بعد كده، يرزقك عيل ولا شيء يطلع معاكي. لكن احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه الا مع ذي محرم، ايش هنفعل؟ واحنا اللي قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل، الاصل بعدم جواز السفر بدون محرم. لكن لو اسلمت المراه في دار الكفار، كانت قاعده في امريكا ولا في اوروبا دلوقتي واسلمت وقالت دي ديار كفر وراش فيها، تعالي اركبي الطياره وتعالي اقعدي في دار المسلمين، سافري بدون محرم معكم، ان هي هجره الى دار الاسلام وليس معها محرم، لا اشكال. مع ان في مفسده انك تمشي في المحرم، نعم، لكن المصلحه اعظم، انها بايش؟ تقديم المصلحه على المفسده. وفي حال يعني يجوز للمرأة أن تنتقل، هذه هنا بقى الضرورة المصلحة المرجوة. لذلك بنقول مثلا واحدة مش عارفة تجتمع مع زوجها، زوجها في بلد وهي في البلد، ولا يستطيع أن يجتمعان إلا في البلد ثالثة أو بلد ثانية، هي لابد تذهب إليه. طب واجتماع الزوجين مقدم، مصلحته عظيمة جدا ولا يمكن التفرقة بينهما على طول، فنقول لها هذه ضرورة، مصلحة هنا مرجوة أعظم من المفسدة اللي هي بتسافر بدون محرم، ويعني ممكن تاخذ الاحتياطات مع رفقة أو شيء وتسافر لأن جمع من زوجين مقدم، هذه تطبيق لأن المصلحة هنا أعظم من المفسدة. لكن الأصل أن فيما في نص أصبح الآن يراد إلغاء النص ده، فكل بقى خرجوا العمرة وخرجوا الحج بعد كده خرجوا العلاج ويخرجوا الضرورة وصلوا للمباح والفسح، طب خلاص يبقى إيش لازمة النص الآن؟ ما لو كل شوية وكل حاجة بعلة الرفقة الآمنة، طب ما لو رفقة آمنة كانت مش منصوص عليها الرفقة الآمنة موجودة، دي علة اجتهادية. طب وهي لو رفقة آمنة لو عادت العلة العلة المجتهدة على النص بالبطلان ما تصح، يبقى النص النبوي ملوش مش هنعمل بيه، ما خلاص الآن أصبح إن الرفقة الآمنة موجودة في كل شيء، وهل يبقى معناه النص إيش؟ طب لو كانت دي علة منصوص عليها كنا نقول نعم إن ربنا صلى الله عليه وسلم علل إن النص عن العلة الرفقة، فلو الرفقة آمنة يبقى انتهى، لكن دي اجتهادية. يعني انت اللي اجتهدت في اخراج هذه العله، قد لا تكون هذه العله ولا نوافق، هذه حكمه وليست عله، لكن في في نص موجود نبوي، لو انت لا خرجت كل انواع هذه السفر سيعود على النص بايش؟ بالبطلان، ولا يعمل بالنص النبوي، وهذا باطل، واي اجتهاد يؤدي الى الرجوع على النص بالبطلان لا يصح. طيب لا خلاص نقف عند اذا اجتمع الحلال سنتجاهد ايه؟ أن إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وإحنا اقتربنا من نهاية القاعدة، إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من القاعدة الرابعة، وبرضو نرتب لها إن شاء الله امتحانات. نقف عند هذه القاعدة، طبعا أعتقد ما عندكش أي أسئلة، زي تجرؤ إني يبقى عندك سؤال. خلاص قل قل يلا. مسألة بتاعت الوضوء اللي إحنا قلناها إن هو لما يتوضأ الثاني الرابع. نعم. نعم. ودلوقتي المسألة دي فيها قاعدتين. صح. طيب لو في حاجة زي دي مثلا أو حتى الحاجة دي، لما الحاجة يبقى المسألة فيها قاعدتين وأنت مش عارف، فالقاعدتين بيتناقضوا دلوقتي. يبقى إزاي هتعرف تقدم القاعدة دي ولا تقدم القاعدة دي؟ دي مرحلة تانية توصل لها إن شاء الله. أيوه توصل لها بالدراسة، نعم. ما هو ده اللي بيطبقه الفقهاء، زي كده مثلا المذهب عندنا يرى إيش مثلا؟ يقول خلاص انت لا تاتي بالثالث لو شككت، تاتي ان ده عنده قاعده الشك لا يزول باليقين، اليقين لا يزول بشك، فانت ممكن تبني على ذلك مع انه ممكن تتعارض معه مع مساله الكراهه والاستحباب، لكن يرى لا ان هذه اقوى اثبت عنده في التطبيق من الثانيه المظنونه، فيقول لك دي بتبقى يعني وجوه الترجيح، ليها وجوه الترجيح بين القواعد وليها طبعا دراسه يعني المرحله يعني لكن المهم انك تضع هذه وهذه وبعدين ما تجد. هو ممكن يقول لك مثلا زي عندنا في غيره مثلا مالكيه او غيره، ممكن يقول لك لا اقدم ان انا لا افعلها على ان انا اتي بها. نعم. السؤال بقى نفس القاعده دي، طبق مثلا حاجه زي اسكار الله عن الصلاه، انا قلت 30 و 33 ومش فاهم، طبق نفس القاعده. السنة طبعا ذكر توقيفي، لو قلت بعد صلاة، لكن ممكن لو قلت 30 على الكلام هذا توضيك الثلاثة، لو قلت بالأقيلة اللي يزول بشك هتكمل الثلاثة أو 30، لو قلت بقى هتقول إيش أنا يعني، بس هو الفارق إن ده ديرها إن الوضوء في أدنى وكمال، فالواحد أدنى والكمال ده الثلاثة أو الاثنين، فأنت مع ماشي في الكمال، لكن أنت عندك الذكر توقيفي فالثلاثة أو 30 لا نقول لا إما أتيت بالذكر إما لم تأتي به. هتكمل غد الثلاثين ثلاثين. نعم هنا عشان تبقى ضبطت إنك شاكك. يا سيدي عن النت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. نعم. لا ما هو من أول مسحة يا أستاذ، من أول مسحة احسبي ال 24 ساعة. من أول مسح. على الخف تحسين تمام.